لأن الشريعة تكملت بوفاته عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عمر رضي الله عنه وأرضاه عاد هذا الذي كان موجودا في حياته عليه الصلاة والسلام وتركه خشية أن يفرض على الأمة. قال أبواب سنن الصلاة. وقال باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن. قال أنس رضي الله عنه وصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعود. عن أنس بن مالك أنه قال فر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس وجحش فصلى لنا قائدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثني أبو السناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذه الترجمة هي أول التراجم المتعلقة بصفة الصلاة. وإمام البخاري رحمه الله ترجم أو وضع كتاب الأذان ثم أورد ما يتعلق بالأذان ثم أورد ما يتعلق بالجماعة والإمامة ثم أورد ما يتعلق بالصلاة بصفة الصلاة. وهذا هو أول ما يتعلق بصفة الصلاة والذي قبل ذلك يتعلق بالإمامة والصفوف وإقامتها وتسويتها ما يتعلق بذلك. وقدع من مفتاح الصلاة وهو الذي تفتح به وهو إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة. الصلاة تفتح بالتكبير والتكبير الله أكبر لدخول الصلاة. هذا اللفظ واجب متعين وهو يعتبر ركن من أركان الصلاة ركن من أركان الصلاة. كان الصلاة تتبع بالتكبير وقد جاء في الحديث تحريمها التكبير. الإنسان قبل أن يقول الله أكبر كان يحل له أن يمشي وأن يأكل وأن يشرب وأن يتكلم وأن يتحدث. فلما قال الله أكبر حرم عليه بها ما كان حلالا له قبلها. حرم عليه قوله الله أكبر ما كان حلالا له قبل أن يقول الصلاة. فإنما الصلاة تفتح بالتكبير فلا تفتح بلفظ التكبير لا تفتح بلفظ آخر. إذا قال الله أجل الله أعظم فإنما الله أكبر فقط. لأن النصوص توافقت وتواردت على هذا اللفظ. وقال صلى الله عليه وسلم أرسل إليه بقول الله أكبر وبالتالي يفتح التكبير بلفظ التكبير يكبر او يقول الله اكبر يقول الله اكبر قيما في احاديث متعدده ذكر ذلك بصيغه التكبير او بلفظ الله اكبر. دل هذا على ان الصلاه تفتح بالتكبير وان التكبير امر لازم لا بد منه لدخول في الصلاة. أمر لازم لا بد منه لدخول في الصلاة وهو أول أركان الصلاة. أول أركان

قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة ورفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حزو منزليه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. قال فاطم إلى أين يرفع يديه؟ وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حزو منزليه. وحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه هذا أورده الإمام البخاري من طريق أخرى ليستدل به على الموضع الذي يصل إليه رفع اليدين وأنه حلول من إليه وأن هناك براجم من أجل رفع اليدين عند افتتاح الصلاة عقب بابا خاصا وعند الرجوع والرفع عقب بابا خاصا وهنا أورد للاستدلال على الموضع الذي ترفع فيه اليدين وأنه يحل من إليه. أورد حديث ابن عمر وعلق حديث أبي حميد الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكلها يعلق على الرفع إلى حل من إليه. قال باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. وقال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن الصحمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا. وهذا الترجمة تتعلق بموضع الرابع الرابع من الموضع الذي يرفع فيه الأيدي عند التكبير والمواضع التي ترفع فيه الأيدي وهو عند القيام من التشهد الأول أما إذا كانت ثلاثية أو رباعية فإنه عندما يقوم من التشهد الأول يرفع يديه. قد جاء في هذا الطريق عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وهذا من فرج البخاري عن مسلم ومرافع الطرف الأول اتفق على البخاري ومسلم. ودل هذا الحديث عن ابن عمر على مشروعية رفع اليدين في هذا الموضع الرابع بالإضافة للموضع الثلاث الأول وهذا هو الذي خلق فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين الأوليين يعني عند القيام التشهد الأول. هذا الحديث دال على ما ترجمه البخاري وهو رفع اليدين عند القيام من الأوليين يعني هنا إذا كانت ثلاثية أو ثلاثية أو رباعية ولم يصدق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي في الصلاة في غير هذه المواضع الأربعة ونقف نجيب على من يقول حكم رفع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع هل هو اثر او نصر؟ رفع اليدين على الصدر عند القيام بعد القيام من الركوع يدل عليه عموم الحديث الذي رواه النسائي وغيره وفيه ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان قائما في الصلاه وضع اليمين على الشمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليدين على السماء، هذا يدل على وضع اليدين على الصدر عند القيام مطلقا سواء قبل الركوع او بعد الركوع، لان احوال المصلي اربع حالات لا خانق لها، فهو اما قائم محل ذلك قبل الركوع وبعده، اما راكع واما ساجد واما جالس. وفي هذا الحديث اناط الحكم بالقيام، قال اذا كان قائما مثلا ورفع اليدين بعد الملايين، وهذا تشبه اليوم يكون هو قاعدة وهو قائم، ولو هو قائم ولو ما تصبح الواقف يرفع اليدين سبحانه وتعالى، وعندما يظهر لا يجوز الإنسان أن يصلي أمام الإمام ويقول عليه لتأخر، لكن إذا صارت زحمة شديدة وفي الحج ما تمكن الإنسان يصلي يمين الإمام عن يساره أو وراءه وصلى وراءه بطل صلاة الصلاة. يعني اقصد بان الصفوف يعني كذلك الصفوف الاخرى يعني ما جاءت معها الصف يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون بصلاة أبي بكر. يقول من الإمام يعني؟ الإمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو يقول والناس مقتدون بأسفل. نعم يقتدون بصوته وبرؤيته لأنه هو اللي جاهل ورسول كان جاهل فهم يسمعون صوت رسول الله. أبو بكر بجواره يسمع صوته وهم يسمعون صوت رسول الله وإنما يسمعون صوت أبو بكر فإذا جاهل بصوت أبي بكر. إذا هم يقتدون بأبي بكر وأبو بكر يقتدي بالرسول وكلنا يقتدون برسول الله عليه الصلاة والسلام. وكيف يشهد أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس ما جلس أبو بكر؟ يسمع صوته يسمع كلام عقيدة وإنه يسمع صوته ويبلغه ويبلغه تصبيح استقرار يا شيخ أن الرب صلى الله عليه وسلم هو الإمام. نعم يعني هو جالس أبو بكر مأمور. نعم والرسول صلى الله عليه وسلم أن العلماء لهم قولان في المسألة. أحدهما يقول إن صلاتهم قياما وراء الإمام الجالس هذا نافع لما حصل أن هذا حصل في مرض مرجع وكونهم صلون وراءه جلوسا كان في مرض سابق وهذا هو الذي نال إليه البخاري حيث أورد بالترجمة أو بعد الترجمة مباشرة صلاة أبي بكر قائما وبصلاة الناس وراءه قياما وهو يصلي جالس ثم نقله عن الحميدي أنه أن كان إذا كان في آخر مرض في مرض موته وصلاتهم جالسين فلعل في مرض سابق وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من حكم حاله صلى الله عليه وسلم. البخاري يميل إلى نفسه. بعض العلماء يقول بالتوفيق والجمع فالجمع قالوا إذا كان الإمام بدأ الصلاة وهو جالس يجلس كما فعل ذلك السنة في مرضه الأول لأنه بدأ الصلاة وهو جالس ودخل الصلاة وهو جالس والمأمومون دخلوا معه جالسين وكيف أشار إليه من يجلس. وأما في مرض موته فهم بدأوا الصلاة قائمين فجاء بهم أبو بكر وجاء وجلس بجوار أبو بكر قال فإذا كانوا بدأوا بالصلاة قائمين يستمرون قائمين كما حصل في هذه المرة وإذا كان بدأوا الصلاة جالسين يستمرون جالسين كما حصل في مرة الحبرة بالمأمومين وشد قيام المأمومين ولا قيام الإمام الإمام جالس لكن الحالين الإمام جالس لا طبعا الإمام أبو بكر كان قائم أبو بكر داخل بدأ بالقائم ودخل في الصلاة كلهم قائمين أسلم من الرجاء وتحول أبو بكر من كونه إمام إلى كونه مأموم فاستمر أبو بكر ومن كان معه على وقوفه لأنهم دخلوا الصلاة وهم قائمين. الذي راجع في هذا والذي ينبغي هذا أن الإنسان العاجز والذي لا هذا هو بغيره وكل من يقول لا يأتي الناس صلي جالس إنه غير يصلي صلي قائما قد يتصف المرأة واحد يسأل يقول إذا حصل هذا كما يحصل الآن في الحج إذا صفت المرأة جوار المدى إذا صفت بجواره لا خطر الصلاة لا خطر الصلاة لو صفت بجواره إيه كما يحصل في موسم الحج والمرأة تأتي وتصف بجوار الناس لا خطر الصلاة. لا ينبغي لها أن تأتي إليه ولا ينبغي لها أن يأتوا إلى النساء. ورجع صلاة